إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. عن ابن عباس في قوله تعالى: فإنه نزله على قلبك بإذن الله، يقول: فإن جبريل نزل القرآن بأمر الله يشدد به فؤادك ويربط به على قلبك، مصدقا لما بين يديه، قال: أي لما قبله من الكتب التي أنزلها والآيات والرسل الذين بعثهم. وعن قتادة في قوله: مصدقا لما بين يديه، قال: من التوراة والإنجيل. وفي قوله: هدى وبشرى للمؤمنين، قال قتادة: جعل الله هذا القرآن هدى وبشرى للمؤمنين، لأن المؤمن إذا سمع القرآن حفظه ووعاه وانتفع به واطمأن إليه وصدق بموعود الله الذي وعده فيه وكان على يقين من ذلك. قوله تعالى: وجبريل وميكال، عن ابن عباس قال: جبريل عبد الله، وميكائيل عبيد الله، وكل اسم فيه إيل فهو معبد لله. وأخرج أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين، عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت. وأخرج الطبراني بسند، قال الهيثمي: رجاله ثقات، عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في أهل السماء ملكين، أحدهما يأمر بالشدة والآخر يأمر باللين، وكل مصيب جبريل وميكائيل، ونبيان أحدهما يأمر باللين والآخر يأمر بالشدة، وكل مصيب. وذكر إبراهيم ونوحا: ولي صاحبان، أحدهما يأمر باللين والآخر بالشدة، وكل مصيب. وذكر أبا بكر وعمر. قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، قال ابن عباس رضي الله عنه: قال ابن سوريا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية بينة. فأنزل الله بذلك: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. قال مالك بن الصياف: حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في محمد، قال: والله ما عهد إلينا في محمد ولا أخذ علينا ميثاق، فأنزل الله أو كلما عاهدوا عهدا الآية. وعن ابن جريج في قوله: نبذه فريق منهم، قال: لم يكن في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوا، ويعاهدون اليوم وينقضون غدا. وفي قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال ابن كثير في تفسيره: قد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، عن الحسن وقتادة قال: كان يعلمان السحر، فأخذ عليهما أن لا يعلم أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال: بلى. وفي قوله تعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر، أخرج الحاكم وصححه ووافقه الهيثمي عن عبد الله بن مسعود قال: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وأخرج البزار بسند صحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن عقد عقدة ومن أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وعن سفيان في قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال بقضاء الله. وعن قتادة في قوله ولقد علموا لمن اشتراه قال لقد علم أهل الكتاب فيما يقرؤون من كتاب الله وفيما عهد لهم أن الساحر لا خلاق له عند الله يوم القيامة. وأخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول نعم أنت. وأخرج ابن ماجة بسند ضعيف عن أبي رهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الشفاعة أن يشفع بين الاثنين في النكاح. وعن ابن عباس في قول الله تعالى ما له في الآخرة من خلاق قال أي من نصيب. وعن السدي في قوله ولبئس ما شروا به أنفسهم قال باعوها. وفي قوله تعالى ولو أنهم آمنوا قال ابن عباس كل شيء في القرآن لو فإنه لا يكون أبدا. وفي قوله لمثوبة من عند الله قال قتادة أي ثواب. وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا أخرج سعيد بن منصور في سننه بسند ضعيف عن ابن مسعود أن رجلا أتاه فقال عهد إلي فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وعن قتادة في قوله لا تقولوا راعنا قال قولا كانت اليهود تقوله استهزاء فكرهه الله للمؤمنين أن يقولوا كقولهم. وعن عطاء في قوله لا تقولوا راعنا قال كانت لغة في الأنصار في الجاهلية فنهاهم الله أن يقولوا وقال قولوا انظرنا واسمعوا. وفي قوله تعالى والله يختص برحمته من يشاء قال مجاهد هو القرآن والإسلام. قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه أقرأنا أبي وأقضانا علي وإنا لندع شيئا من قراءة أبي. وذلك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله ما ننسخ من آية أو ننسها. أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.